السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في لحاب هذه السورة المباركة، سورة العنكبوت. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يخبر الله جل ذكره عن جهل المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأنهم يقولون استعجالا للعذاب وزيادة في التكذيب: متى هذا العذاب؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ والعياذ بالله. ولا شك أن المراد به قريش وقت نزول الآية، وأيضا يخاطب به كل مكذب لله ورسوله، فهم يستعجلون بالعذاب على جهة التعجيز والتكذيب بعذاب الله عز وجل الذي توعدهم به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فرب العزة قال: ولولا أجر مسمى، أي أجر مضروب لنزول هذا العذاب ولم يأتي بعد، لجاءهم العذاب بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق، فلو أخذناهم بجهلهم لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم، ولكن مع ذلك فلا يستبطئ نزوله ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فوقع العذاب كما أخبر لما قدموا لبدر بطرين مفاخرين ظانين أنهم قادرين على مقصودهم، فأذلهم الله وقتل كبارهم واستوعب جملة أشرارهم، ولم يبق فيهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ونزل بهم وهم لا يشعرون. هذا وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي، فإن أمامهم العذاب الأخروي الذي لا يخلص منه أحد منهم، سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهلة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، صدق الله عز وجل، ليس لهم عنها معدل ولا منصرف، أحاطت بهم من كل جانب، كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم. وذلك العذاب هو العذاب الشديد، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ويستعجلونك بالعذاب، يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك لولا أنزل عليه آية من ربه بالعذاب، ويقولون: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أعوذ بالله. يعني انظر إلى هذا الغباء وهذه القسوة، يعني فضلا، يعني بدلا عن أن يقول: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا له ووفقنا إليه ووفقنا له واستعملنا فيه، لا، فأمطر علينا حجارة من السماء. هكذا قال المشركون أبو جهل وغيره، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك قال الله، يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ولولا أجل سميت لهم فلا أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه لجاءهم العذاب عاجلا ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول: ولا يأتينهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبل مجيئه. وأورد بسند الحسن عن قتادة، ويكثر من هذا السند عن قتادة رضي الله عنه ورحمة الله عليه: يستعجلك بالعذاب، قال ناس من جهلة هذه الأمة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طبعا مراد قتادة رحمة الله عليه ناس من جهلة هذه الأمة، أمة الدعوة، لأن القائل لهذا القول في وقته هو أبو جهل، وقيل كذلك غيره من مشركي قريش. وأما المسلم لا يقول هذا أبدا، لا يقول هذا، إنما قال ذلك المشركون. وقال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل عليهم، كما قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك، وذكر الآية. وقال هنا: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما استعجلوه. ثم قال ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، أي فجأة وهم لا يشعرون، أي يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي يستعجلونك بالعذاب وواقع بهم لا محالة. وذكر ابن كثير وكذلك القرطبي، عفوا ابن جرير الطبري وغيره، وأيضا ذكر ذلك القرطبي أن المراد بإن وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ما ذكر ابن كثير عن سماك عن عكرمة قال البحر، وذكر وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قال وجهنم هو هذا البحر الأخضر، هذا ذكر عن ابن عباس، تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر. وذكر أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البحر هو جهنم. أولا هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح سنده، وكذلك في تفسير الآية بأنها البحر لا يصح لا عن ابن عباس ولا عن عكرمة. وهذا المعنى الذي هو البحر قال عنه كذلك ابن عطية في تفسيره، قال الضحاك عفوا قال ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال حكى قال عكرمة حكى فيما حكى الطبري أن جهنم هنا أراد بها البحر، قال وهذا ضعيف، لا شك أنه ضعيف. أما أن البحر يوقد نارا يوم القيامة فهو كما قال الله عز وجل وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت يفجر ماؤها يذهب بمائها، وقيل كذلك أيضا يفجر بعضها بعضا فتمتلئ نارا، نسأل الله العافية والسلامة. ورب العزة يقول يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك وقد أعد لهم هذا العذاب جهنم وبئس المصير، ستحيط بهم لا محالة. فما معنى الاستعجال؟ وقيل كما قال الله سبحانه جل جلاله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أعوذ بالله، وقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقول جل ذكر لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون. نسأل الله العافية يا رب ونعوذ بالله من النار. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون على سبيل التهديد والتقريع والتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس ما أعظمه وأشده. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، نسأل الله العافية، كقول يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وقول يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذه النار أو هذه الآية يعني خبر من الله عز وجل أن هؤلاء الكفار المشركين سيعذبوا وتحاط بهم النار، أحاط بهم سرادقها نسأل الله العافية والسلامة، وتغشاهم من كل جانب ومن كل ناحية، كما قال القرطبي يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، قيل هو متصل بما قبله أي يوم يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فإذا غشاهم العذاب أحاطت بهم جهنم، وإنما قال من تحت أرجلهم للمقاربة، وإلا فالغشيان من فوق أعم، كما قال الشاعر علفتها تبنا وماء باردا. ربنا جل ذكره بعد هذه الآية العظيمة يقول بعد أن قال يوم يغشاهم العذاب من فوقه ويستعجلك بالعذاب ولولا أجل مسمى، هنا أيضا نشير إلى قول ضعيف في قوله لولا أجل مسمى، ألا وهو ما ذكر عن الضحاك أن الأجل المسمى بهذه الآيات هو المراد به العمر. قال القاضي أبو محمد بن عطية: وهذا ضعيف يرده النظر، والآجال لا محالة أجل مسمى، ولكن ليس هذا موضعها، يعني ليس هذا موضع تفسيرها، يعني ليس لا تحمل على هذا، لا تحمل الآية عليه. ولذلك القرطبي لما قال في تفسيره قال: ولولا أجل مسمى، قال: في نزول العذاب. قال ابن عباس: يعني هو ما وعدتك ألا أعذب قومك وأؤخرهم إلى يوم القيامة بيانه بل الساعة موعدهم. وقال الضحاك: هو مدة أعمارهم في الدنيا، وهذا ضعيف، ضعف ابن عطية كما ذكرنا وضعف غيره. وقيل المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى، قال يحيى بن سلام. وقيل الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم، قال ابن شجرة. وقيل هو القتل يوم بدر، وعلى هذا يعني حمل السعدي وغيره من أهل التفسير السعدي كما ذكرنا قبل ذلك أنه بكسر السين. وأيضا قيل الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم، وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر، دليل قول الله: لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر. ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الله أكبر الله أكبر، نسأل الله أن يجيرنا من النار. ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني هذا جزاؤكم، والحمد لله هنيئا للكفار بكفرهم، وعتوهم على رب العزة جل جلاله. سيصلون وسيعرفون ويعلمون يعني عاقبة كفرهم وعنادهم وعاقبة إفسادهم في أرض الله عز وجل، سيجدون مغبة ذلك يوم لا ينفع الندم. ثم يقول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يأمر الله تعالى عباده الذين صدقوا به وبرسوله، يقول لهم: إن أرضي واسعة. فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض، إذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى، حيث كانت العبادة لله وحده. فأماكن العبادة ومواضعها واسعة، والمعبود واحد، والموت لابد أن ينزل بكم، ثم ترجعون لربكم فيجازي من أحسن في عبادته، وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العاليات والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم في هذا النعيم خالدون. نسأل الله الكريم من فضله، فنعم تلك المنازل في جنات النعيم، نعم أجر العاملين لله رب العالمين. فربنا جل ذكره يخبر عباده بقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي إياي فاعبدون. وهذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أمر من الله تعالى لعباده بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين. هذا أمر من الله لعباده بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة، حيث إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا قال: يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال الإمام أحمد، ذكر الحافظ الكثير هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، ألا هو حديث الزبير بن العوام: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. ولكن هذا الحديث فيه ثلاثة مجاهيل، والحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الكثير: ولهذا لما ضاق على المسلمين بمكة مقامهم خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين أصحمه النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، آواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة. ثم بعد ذلك هاجروا كما هاجر بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الباقون المدينة النبوية يثرب المطهرة، ثم قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وانظر إلى ما قاله الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قال هذا أمر بالهجرة من دار الكفر ومناسبة لما قبله، أن الله تعالى لما ذكر عناد المشركين في تصديق القرآن وذكر إيمان أهل الكتاب به آذن المؤمنين من أهل مكة أن يخرجوا من دار المكذبين إلى دار الذين يصدقون بالقرآن وهم أهل المدينة، فإنهم يومئذ ما بين مسلمين وبين يهود، فيكون المؤمنون في جوارهم آمنين من الفتن يعبدون ربهم غير مفتونين. وقد كان فريق من أهل مكة مستضعفين قد آمنوا بقلوبهم ولم يستطيعوا إظهار إيمانهم خوفا من المشركين، مثل الحارث ابن ربيعة ابن الأسود كما تقدم عند قوله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله في أول هذه السورة. وكان لهم العذر حين كانوا لا يجدون ملجأ سالما من أهل الشرك، وكان فريق من المسلمين استطاعوا الهجرة إلى الحبشة من قبل، فلما أسلم أهل المدينة زال عذر المؤمنين المستضعفين إذ أصبح في استطاعتهم أن يهاجروا إلى المدينة، فلذلك قال الله إن أرضي واسعة. إن أرضي واسعة كلام مستعمل مجازا، هكذا يقول ابن عاشور، مركبا في التذكير بأن في الأرض بلادا يستطيع المسلم أن يقطنها آمنا، فهو كقول إياس بن قبيصة الطائي ألم ترى الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها. الله المستعان وعليه التكلان، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في كل مكان ننزل فيه فيجعلنا من عباده الصالحين. فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إياي وحدي، وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، يعني قوله وإياي اعبدوا فاعبدون هكذا التقدير، هو أنسب بدلالة التقديم على الاختصاص، لأنه لما أفاد الأمر بتخصيصه بالعبادة كان ذكر الفاء علامة تقدير على تقدير فعل محذوف قصد من تقديره التأكيد. يا عبادي الذين آمنوا، ثم قال بعدها كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، وهذه الآية الجليلة أي أينما كنتم ندرككم الموت فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم، فإن الموت لابد منه ولا محيد عنه، ثم إلى الله مرجعكم ومآبكم، فمن كان مطيعا جزاه الله أحسن الجزاء وأتم ووفاه أعظم الثواب. ولذلك ربنا تعالى يزهد عباده في الدنيا ويحقرها لهم، كل نفس ذائقة الموت، هذه فيها تحقير الأمر الدنيا ومخاوفها. وكما قال ابن عطية كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة ما يلحق في خروج من وطنه أنه يموت أو يجوع ونحو هذا، فحقر الله شأن الدنيا، أي أنتم لا محال ميتون ومحشورون إلى الله تبارك وتعالى، فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه أولى ما يمتثل، أولى ما يمتثل. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ستذوق الموت وتفارق الدنيا، فلا مانع أبدا أو فلا داعي أبدا للتشبث بها والاستمساك بها، ويترك المرء طاعة ربه من أجل الدنيا عافانا الله والمسلمين. ولذلك هذه الآية العظيمة كل نفس ذائقة الموت إذا تدبرها العبد وعلم أن كل نعيم هو فيه إما أن يسلب منه عافانا الله أو هو يترك هذا النعيم بالموت يأخذه، الموت يأخذ أخذا من هذه الدنيا، فلا يتعلق قلبه بالدنيا، وإنما يتعلق قلبه برب الدنيا سبحانه ورب الآخرة جل جلاله، ويحرص على طاعة الله عز وجل. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهنا في قوله إن أرضي واسعة، قيل إن أرضي واسعة أي رزقي، رزقي واسع، رزقي في أرضي واسع. وكما ذكر القرطبي وغيره إن أرضي التي هي أرض الجنة أيضا معنى ثالث، أرضي أي التي أرض الجنة، فاعبدون حتى أورثكموها. ويعني هذا المعنى ليس بصواب، ولذلك المعنى الذي هو أليق بهذه الآية يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة، أرضي واسعة إذا ضاقت على عبد منكم في بسبب الاستمساك بالدين ولا يستطيع أن يظهر دينه، فليهاجر إلى أرض يستطيع أن يظهر فيها دينه ويستمسك بدينه فيها، ويستمسك بدينه فيها. كل نفس ذائقة الموت، هذا تذكير بحقارة الدنيا، ولا يركن المرء إليها، وإنما يعلم أنها دنيا فانية ولا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة، فلذلك لا يركن إليها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وقبل أن ننتقل إلى هذه الآية أيضا، في قوله إن أرضي واسعة ذكرنا أكثر من وجه، وهناك وجه أيضا أضاف القرطبي إن أرضي واسعة، قال مطرف بن عبد الله بن الشقير المعنى إن رحمتي واسعة، وهذا ليس صراحة يعني بتفسير واضح في المعنى. وأيضا ذكر القول ذكرته إن رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض. وقال سفيان الثوري إذا كنت بأرض غالية فانتقل إلى غيرها تملأ فيها جرابك خبزا بدرهم. وذكر أيضا أرض الجنة أنها واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم قال كل نفس ذائقة الموت. وذكر هنا القرطبي رحمة الله عليه بأبيات جميلة، قال أنشد بعضهم الموت في كل حين ينشد الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تركنن إلى الدنيا وزهرتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران ما فعلوا، أين الذين هم كانوا لها سكنا، سقاهم الموت كأسا غير صافية صيرهم تحت أطباق الثرى رهنا. اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب إنك رؤوف رحيم. والذين آمنوا وعملوا يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله تعالى يقول بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. انظر لهذه المناسبة الجليلة، لما أخبر الله تعالى عن الكافرين بأنه يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ذكر عن المؤمنين الصابرين المحتسبين المستمسكين بالدين أنه يبوئهم من الجنة غرفا حاليات، وكذلك تجري من تحتها الأنهار. وهذه لطيفة مقابلة غشيان العذاب الكفار من فوقهم ومن تحت أرجلهم بغشيان النعيم للمؤمنين من فوقهم بالغرف ومن تحتهم بالأنهار. نسأل الله الواحد الأحد من فضله الكريم، نسأل الله من فضله. والغرف جمع غرفة، وهو البيت المعتلي على غيره، يعني عالي، بيت عالي. قال الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه: ثم أخبر جل ثناؤه عما أعد للصابرين منهم على طاعته من كرامته عنده، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، أي آمنوا صدقوا الله ورسوله فيما جاء به من عند الله، وعملوا الصالحات أي وعملوا ما أمرهم الله فأطاعوه فيه وانتهوا عما نهاهم عنه، لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لننزلنهم من الجنة علالي، اللهم اجعلنا منهم يا رب، تجري من تحتها الأنهار أي تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها، يقول ماكثين فيها إلى غير نهاية، إلى غير نهاية، نسأل الله من فضل يا رب، نسأل الله من فضل يا رب. ونعم أجر العاملين، يقول: نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف التي يسوهموها يعني يجعلهم يثوون فيها في جناته، تجري من تحتها الأنهار الذين صبروا على أذى المشركين في الدنيا وما كانوا يلقون منهم، وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه. والصبر لا شك أنه يشمل الذين صبروا على ربهم، وكل الذين صبروا يشمل على الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، وعلى ربهم يتوكلون في أرزاقهم وجهاد أعدائهم، فلا ينكلون عنهم ثقة منهم بأنه معلي كلمته وموهن كيد الكافرين، وأن ما قسم لهم من الرزق فلن يفوتهم. والحافظ الكثير رحمه الله قال: والذين آمنوا من الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا، نسأل الله من فضله يا رب، وخالدين فيها ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. نعم أجر العاملين، نعمت هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين الذين صبروا على دينهم وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. وذكر الحديث: إن في الجنة غرفا تجري من إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وأدام الصيام أو تابع الصيام وأقام الصلاة والناس نيام، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. والرزق يا عباد الله عند الله عز وجل، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول الله تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله من أصحاب محمد الذين هاجروا صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا وجاهدوا في الله، هاجروا وجاهدوا أيها المؤمنون في الله ولا تخافوا عيلة ولا إقتارا، فكم من دابة ذات حاجة، كم من دابة ذات حاجة إلى غذاء ومطعم وشراء ومشرب لا تحمل رزقها يعني غذاءها لا تحمله فترفعه في يومها لغدها، فلا ترفعه لا ترفعه في يومها لغدها لعجزها عن ذلك، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، يعني الله يرزق يوما بيوم هو السميع لأقوالكم، نخشى بفراقنا أوطاننا العيلة، العليم ما في أنفسكم وما إليه صائر أمركم وأمر عدوكم من إذلال الله إياهم ونصرتكم عليهم وغير ذلك من أموركم لا يخفى عليه شيء. والحافظ الكثير يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيء إلى غد، الله يرزقها وإياكم أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسرها عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وذكر قال ابن أبي حاتم ذكر الحديث حديث ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر ويأكل، فقال لي ابن عمر: ما لك لا تأكل؟ قال: قلت لا اشتهي يا رسول الله. قال: لكني اشتهيه، وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده، ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك قيصر وكسرى، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم لضعف يقينهم أو لضعف اليقين؟ قال ابن عمر: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت وكأي من دابة. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الحجاج بن المنهال متروك، وعبد الرحمن بن عطاف الزهري مجهول الحال. وكما والحال كما ذكر القرطبي في تفسيره قال: وهذا ضعيف يضعفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخر الأهلي قوت سنتهم، واتفق على ذلك البخاري ومسلم، يعني رواه البخاري ومسلم. وكان الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. نعم والله، والله نعم، هم القدوة وهم الأئمة رضي الله عنهم وارضاهم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الإمام عطية رحمة الله عليه، الإمام عطية نعم، يقول: لا تحمل رزقها كأي من دابة، بمعنى كم. وهذه الآية تحريض على الهجرة، لأن بعض المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة، وقال: غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا عقار ولا من يطعم، فمثل لهم بأكثر الدواب التي تتقوت ولا تدخر ولا تروي ولا تروى في رزقها، والمعنى: فيرزقكم أنتم، ففضلوا طاعة الله على كل شيء. وقول لا تحمل، قال: يجوز أن يريد من الحمل، من الحمل أي لا تنقل ولا تنظر في ادخاره. قال أبو مجلز ومجاهد وعلي بن الأقمر، قال ابن عطية: والادخار ليس من خلق المؤمنين، ولكن طبعا هذا أيضا ينتقد على ابن عطية، لا مانع أبدا أن يدخر المرء إذا أدى حق الله عليه ولو في رسول الله أسوة حسنة، بأنه كان يدخر لأهل قوت سنة، والحديث ذكرناه بأنه رواه البخاري ومسلم. قال: ويجوز أن يريد من الحمالة أي لا تتكفل برزقها ولا تروى فيه. سبحان الله العظيم. وربنا جل ذكره يقول، يعني هذه الآية العظيمة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. القرطبي رحمة الله عليه يقول: يسوي ربنا جل ذكره بين الحريص والمتوكل في رزقه، وبين الراغب والقانع، وبين الحيول والعاجز. سبحان الله العظيم. وحتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال ابن عباس: الدواب هو كل ما دب من الحيوان، فكل لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن آدم والنمل والفأر. سبحان الله العظيم. قال: وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر في محضنه، ويقال للعقق اسم يطلق على عدد من الطيور المختلفة، ومن فصيلة الغراب لها أذيال طويلة. قال: يقال للعقق مخابئ إلا أنه ينساها. ومولانا جل ذكره وتبارك الأسماء وتعالى صفاته يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني ربك جل ذكره يقول يا محمد لئن سألت هؤلاء المشركين بالله من خلق السماوات والأرض فسواهن وسخر الشمس والقمر لعباده يجريان دائبين لمصالح العباد ليقولن الله. وكذلك الذي خلق ذلك كله كل الكون هو الله، فأن يؤفكون فأن يصرفون عمن صنع ذلك فيعدلون عن إخلاص العبادة له. والحافظ ابن كثير رحمه الله يقول يقول الله تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم، ففاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير، وهو العليم بمن يصلح كلا منهم ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر. فذكر أن المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك فلما يعبد غيره ولما يتوكل على غيره، فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. هذه كلمة نفيسة جدا في غاية النفاسة من الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، هذا مضطرد في القرآن الكريم، وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله العظيم، تملكه وما ملك. الله بعد هذه الآية الله عز وجل يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني الله يوسع من رزق من يشاء من خلقه ويضيق فيقدر على من يشاء، وهذا له الحكمة البالغة سبحانه جل جلاله. الحكمة فيه له الحكمة العظيمة البالغة في ذلك، يبسط ويقدر لمن يشاء عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من نزل من السماء، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لئن سألتهم من نزل من السماء ماء والمطر الذي ينزله الله من السحاب فأحيا به الأرض أحيا بالماء الذي نزل من السماء الأرض وإحياؤها إنباته النبات فيها من بعد موتها من بعد جذوبها وقحوطها ليقولن الله، يعني الله هو الذي فعل ذلك. قل الحمد لله، وإذ قالوا ذلك فقل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، أي بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعقلون ما لهم فيه النفع من أمر دينهم، وكذلك ما فيه لا يعقلون ما فيه الضر، فهم لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الآلهة دون الله ينالون بها عند الله زلفى وقربة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الحبيب الغالي، المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم كانوا يشركون في توحيد الإلهية، كانوا يشركون في توحيد الإلهية. وبعد ذلك ربنا تعالى يقول محقرا للدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا، يخبر الله تعالى عن حالة الدنيا والآخرة، وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للآخرة. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالية للقلوب المعرضة الباهظة الباهجة للعيون الغافلة المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا، ولم يحصل منها محبها إلا على الندم والخسران. أي والله، وإن الدار الآخرة هي الحيوان أي الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون الأبدان أبدان أهلها في غاية القوة، نسأل الله من فضله يا رب، وقواهم في غاية الشدة لأن أبدان وقوى خلقت للحياة للبقاء، وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، الله أكبر. لو كانوا يعلمون لما آثروا الدنيا على الآخرة، لو كانوا يعلمون ذلك ويعقلون، ولما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار اللهو واللعب، فدل ذلك أن الذين يعلمون لابد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمون من حالة الدارين. ثم ألزم الله تعالى مشركين بعد ذلك كما سيأتي بإخلاصهم لله في حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم الأمواج. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا عبادة الله في كل حال وفي كل حين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو، أي شيء يتلهى به يلهى به ويلعب، أي ليس مما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا هو يضمحل ويزول كاللاعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات له. وذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: قال بعضهم الدنيا إن بقيت لك لن تبقى لها، وأنشد: تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت، وتحدث من بعد الأمور أمور، وتجري الليالي باجتماع وفرقة، وتطلع فيها أنجم وثغور، فمن ظن أن الدهر باق سروره فذاك محال لا يدوم سرور. عفى الله عمن صير الهم واحدا، وأيقن أن الدائرات تدور. سبحان الله العظيم. عفى الله عمن صير الهم واحدا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قال القرطبي: قلت وهذا كله في أمور الدنيا والجاه والملبس والزائد على الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات، وأما ما كان منها لله فهو في الآخرة، وهو الذي يبقى كما قال جل ذكره: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ما ابتغي به ثواب ورضاه. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي دار الحياة الباقية التي لا تزول. وطبعا ننبه على قول القرطبي: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حملها على ما ابتغي به ثوابه ورضاه. وطبعا هذا تأويل، أما في الآية فلا شك أن أهل السنة يذهبون إلى إثبات صفة الوجه لربنا الجليل جل جلاله، وتباركت أسماء وتعالى صفاته. فانتبه أيها الحبيب حتى تكون على عقيدة سلفية أثرية صحيحة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الدار الباقية التي لا تزول ولا موت فيها ولا زوال لها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني لو علم الناس حقيقة الدنيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، شربة ماء. سبحان الله العظيم. وابن عطية رحمة الله عليه يقول: وصف الله تعالى الدنيا في هذه الآية بأنها لهو ولعب، أي ما كان منها لغير الله، ما كان منها لغير وجه الله، فأما ما كان لله فهو في الآخرة. وأما أمور الدنيا هي زائدة، التي هي زائدة على الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات، فإنما هو لهو ولعب. وتأمل ذلك في الملابس والمطاعم والمشارب والأقوال وغير ذلك. وانظر إلى حالة الغني والفقير في الأمور الضرورية، فإنها واحدة كالتنفس في الهواء وسد الجوع وستر العورة وتوقي الحر والبرد، وهذه كلها عظم أمر العيش. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه يرزقنا الزهد في الدنيا يا رب العالمين بكرمه وجوده وتوفيقه. ثم يقول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك، يعني أن هؤلاء المشركين إذا ركبوا في السفينة ولعب بهم البحر يخافون الغرق، يدعون ويخلصون الله تعالى في العبادة في هذه الشدة. ويفردوا التوحيد لله ويفردوه كذلك بالطاعه ويذعنوا له بالعباده، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم لعلمهم أنها لا تنجيهم. سبحانك رب ما أعظمك، وهذا يدل على عظيم سفههم، ولكن بالله الذي خلقهم، يستغيثون بالله الذي خلقهم. فلما نجاهم إلى البر، فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم، فصاروا إلى البر إذا بهم يشركون في عبادة الله ويجعل له شريكا في عبادته ويدعون الآلات والأوثان. وأورد ابن جرير الطبري بسند حسن عن قتادة قال: فالخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نسأل الله العافية، ليكفروا بما آتيناهم. والحافظ الكثير رحمه الله عليه قال: يخبر الله تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فهل لا يكون هذا منهم دائما؟ وقال هنا: فلما نجوا من البر إذا هم يشركون. وقول ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا، هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة، لأنهم يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييده إياهم، فلذلك فهي لام التعليل. وابن عطية الإمام القرطبي رحمه الله عليه قال: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، قال: وليتمتعوا بجزم اللام، قال النحاس: وليتمتعوا بكثر اللام، عفوا قرأها بجزم اللام الأعمش ونافع وحمزة، أما النحاس يقول وليتمتعوا بكثر اللام، معناها أنها لام كي، أي لام التعليل. ويجوز أن تكون لام أمر، لأن أصل لام الأمر الكسر، إلا أنه أمر فيه معنى التهديد، إلا ما أنه في معناها التهديد. وليتمتعوا من قرأها بإسكان اللام لم يجعلها لام كي، لأن لام كي لا يجوز إسكانها، وهي قراءة ابن كثير وقالون عن نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم، والباقون قرأوها بكسر اللام كما ذكر ابن القرطبي رحمة الله عليه وغيره. الله جل ذكره يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون، وهنا ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فر هاربا وركب البحر ليذهب إلى الحبشة، وإذا بالسفينة اضطربت، فقال أهل السفينة: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيكم ها هنا إلا الله. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجيني في البر في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره، اللهم لك علي عهد، لئن خرجت سالما لأذهبن إلى محمد فلا أضعن يدي في يده فلا أجدنه رؤوفا رحيما. سبحان الله العظيم. وكان كذلك، قيد الله له زوجته المباركة فكان السبب في نجاته، وأسلم وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامه فرحا عظيما. وختام هذه الآيات هذه السورة آيات عظيمة، قول الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني الله تعالى يذكر المشركين مشرك قريش: لولا أنزل الذين يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يذكرهم بنعمته العظيمة أنه سبحانه جل جلاله خصهم دون سائر الناس مع كفرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته، أنه خصهم بهذا الحرم الآمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، بأن الناس يتخطفون من حولهم يعني الناس يغير بعضهم على بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ولكنهم يعظمون أهل الحرم ولا يمسوا بسوء. أفبالباطل يؤمنون، أفبالشرك بالله يقرون بألوهية الأوثان ويصدق بها، أفبالباطل يؤمنون. قال ابن كثير: يقول الله تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباب، ومن دخل وكان أمينا فهم من في أعظم في أمن عظيم، والأعراب حولهم ينهب بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا لإلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون، أفكان شركهم على هذه النعمة العظيمة أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا بالله وعبدوا معه غيره وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فلا شك أن هذا لا يليق بني آدم، والواجب على العبد أن يشكر نعمة الله. فكفروا بنبي الله وعبدوا غير الله، وهذا لا يليق، بل مشركوا قريش آذوا الرسول وأصحابه وأخرجوهم من أظهرهم، ولذلك سلبهم الله ما كان أنعم عليهم، وقتل من قتل منهم في بدر، وصارت الدولة والتمكين لرسول الله وللمؤمنين، وفتح الله عليهم مكة وأرغم آناف المشركين وأذل رقابهم. ثم يقول الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ و ليس هناك أحد من المفترين الكاذبين أظلم من الذي يفتري على الله الكذب، أو يكذب بالقرآن الكريم، أو يكذب بتوحيد الله. ولذلك هناك صور التكذيب الكذب على الله أو الافتراء الكذب على الله، منها ادعاء الشريك له، وكذلك ادعاء الصاحبة والولد كالنصارى. ومن ذلك قولهم: إذا فعلوا فحشة وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. وكذلك تحريم ما أحل الله كالبحيرة والسائب والوصيلة والحام، وينسبون ذلك إلى الله. ومن ذلك ادعاء بعضهم أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. فلا شك أن هذا من أعظم الظلم، وهذا من أعظم المفترين. ويختم الله هذه السورة بآية عظيمة: حتى يلازم المرء منا دائما أبدا الجهاد في سبيل الله وإقامة الدين. قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الحافظ ابن كثير: والذين جاهدوا فينا يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، صلى الله يجعلنا منهم يا رب. لنهدينهم سبلنا أي لنبصرنهم سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة. والسعد رحمة الله عليه يقول: والذين جاهدوا فينا وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته، لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصل إلينا، وذلك لأنهم محسنون. إن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية. دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي، اللهم اجعلني منهم يا رب وإخواني جميعا في طلب العلم الشرعي، فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه. أي والله صدق، والله هذه كلمة جليلة من العلامة السعدي. وأن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي، يا طلاب العلم اجتهدوا في طلب العلم لله، نسأل الله المدد. أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم. فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك يا رب العالمين، وارزقنا الاستمساك به. وأنا أذكر بعض أهل العلم حديثا: من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. وهذا ليس بحديث، هذا لا أصل له. وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين. والذي جهاد فينا يعني تنصر دين الله، والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول لنهدينهم. وقال الضحاك معنى الآية: والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة. يا رب، يعني الذي يدخل يستمسك بالسنة هذا في الدنيا يعيش في جنة. من دخل الجنة في العقبة سلم، كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. وقال ابن عباس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي ثوابنا. وهذا يتناول بعموم الطاعات، بعموم الطاعة جميع الأقوال. لنهدينهم سبلنا أي طريق الجنة، قال سدي، ويوفقهم أيضا لدين الحق. وقال يوسف بن أسباط كما ذكر القرطبي: المعنى لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم. بعض السلف قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يهذب المرء وينقيه وينميه. وإن الله لمع المحسنين، لام تأكيد، وإن الله لمع المحسنين، ولام التوكيد تدخل على الأسماء أو حرفا فتدخل عليها، لأن فيها معنى الاستقرار، كما تقول: إن زيدا لفي الدار. وربنا لما ختم هذه السورة العظيمة الجليلة بهذه الآية يدلك على أن جماع الخير كله في الجهاد في سبيل الله. ولذلك ربنا تعالى يقول: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا ويستخدمنا لدينه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.